سورة الأنفال. ومردي فافتح داله ما دنظومي رفع النعاس حبر يغشى فضمومي واكسر لي باق واشدودا مع موهين خفف ضوبى كنز ولا ينوان مع خفضي كيدا عدوى بعد افتح وأن عما عولا ويعمال الخطاب غن بالعدوى تكسر ضماه حقا معا وحي يكسر مظهيرا صافا زعا خلف ثاوى اذهب ويحساب النافي عن كم ثانى والنور فاشيه كوفي وفيه ما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أني ثناهم فتح كفل وترهيبون ثقله غفا ثانيا كن حيما كافى بعد كافى ضعفا فحرك لا تنون مد ثب والضم فافتحنا الفات والروم صب عن خلف فوز أن يكون أنيثا ثبتوا حيما أسراء سارا ثليثا من الأسارى حزثانا ولايات فاكسر فاشا الكهف فاتن رواياتُ